وبه قام كل شيء. يعني يا شباب قام بنفسه، فهو العزيز لا يحتاج إلى غيره، صح ولا لا؟ لأن الله عز وجل إذا احتاج إلى غيره صار ضعيفا لا يقوم بنفسه، فلا يستحق أن يكون إلها ولا ربا. لكن كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، الحمد لله أن عرفنا الله بنفسه وأن هدانا لعبادته وحده، فنحن نعبد ربا غنيا عزيزا كبيرا متعاليا قاهرا قادرا ودودا حليما رحيما. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قيوم قام بنفسه وبه قام كل شيء، يعني أنت لا تقوم وحدك ولا تقوم بنفسك، بدليل أنك لا تملك ولا أحد من البشر يملك هذا الهواء الذي تتنفسه، بل هو من كل من لله الذي خلقه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يعني لو أن الله عز وجل ترك السماء لوقعت على الأرض، كان الناس كلهم يصطفوا. فأنت تعيش بمن؟ بالله. لما تبقى تقرأ تقول الحمد لله رب العالمين، يعني الذي رباني ورب جميع خلقه. كنا نعلمها للأطفال الصغيرين في سنة أولى ابتدائي أو أولى حضانة عندنا، نقول له من ربك؟ يقول ده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ربي الله الذي خلقني مثلا صلى الله عليه وسلم، يعني مش حافظ من ربك؟ يقول ربي الله الذي خلقني ورزقني ورباني وربى كل خلقه بجميل عنايته. تعلم ابنك كده، لان اول ما جزورك في البيت ان شاء الله هسأل الواد من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لازم اول حاجة دي يسميها الاصول الثلاثة. الاصل الاول من ربك؟ ربي الله الذي خلقني ورزقني ورباني وربى جميع خلقه بجميل نعمته. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما اسمه؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. دي الأصول الثلاثة تحفظ لكل طفل في الحضانة، لازم يعرف مين ربه، مين دينه، ما دينه، من نبيه. على هذا يربى الموحد. المقصود رباني وربى جميع خلقه بجميل نعمته وفضله. فالمقصود حين تقرأ رب العالمين ترى بقلبك قيوما قام بنفسه وبه قام كل شيء، فهو قائم على كل نفس بما كسبت خيرها وشرها. قد استوى على عرشه، والحمد لله قد استوى على عرشه. تؤمن بهذا؟ استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء. تعلم ابنك كده، اين الله؟ في السماء، مستو على عرشه، بائن من خلقه، استواء يليق بجلاله وكماله. استوى كما قال لا كما يخطر بالبال. تعتقد هذا؟ قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيديه ومصير الأمور كلها إليه. فمراسيم المرسوم اللي هو الأمر الملكي، فمراسيم التدبيرات

رحمن، فلما تقول الرحمن ترى أن رحمته وسعت كل شيء، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه، فاستوى على عرشه برحمته، استوى على عرشه برحمته، وخلق خلقه برحمته، وأنزل كتبه برحمته، وأرسل رسله برحمته، وشرع شرائعه برحمته، وخلق الجنة برحمته، وخلق النار برحمته أيضا، خلق النار برحمته، فهي صوته الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته، هي النار يطهر بها أجران الموحدين من أهل معصيته. النار خلقت برحمته لأنها سجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته. أيوة، لابد إنك تعرف كده، لأنه لما يبقى في ظالم بيؤذيك النهاردة ويحرضك على الكفر، لو أنت دخلت الجنة ولقيته معاك تتغاظ ولا لا؟ طب طبعا تتغاظ. أسأل أن ينتقم من الظالمين، اللهم اجعل النار مأواهم، إن ماتوا على الظلم والشرك والكفر. فلذلك ثبت في الحديث أن رجلا قتل رجلا في سبيل الله، أن رجلا من المشركين قتل رجلا من الموحدين في غزوة في جهاد، فمات المسلم شهيدا فدخل الجنة، ثم أسلم القاتل فجاهد في سبيل الله فقتل شهيدا، فالتقيا على باب الجنة، فأمسك المقتول برقبة القاتل وقال يا رب هذا قاتلي فكيف تدخله الجنة؟ قال لا، فنظر إليه وقال أليس فضلا مني أني قتلتك فمت شهيدا فدخلت الجنة؟ ده السبب، ده اللي قتلتك فدخلت الجنة، ده السبب. فناداهما ربهما أن كليكما شهيد فخذ بيد أخيك وادخل الجنة. فالشاهد هنا إن الواحد لما يشوف عدوه في الجنة يتغاظ ولا لا؟ فتبقى الجنة تبقى النار إيه؟ رحمة، رحمة في حق مين؟ المؤمن اللي أوذي. مش سيدنا موسى قال كده؟ قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وسيدنا نوح قال كده، لكن احنا بنقول اللهم اهدهم فإن لم تهدهم فخذهم. مقصود يا شباب أن الدار مخلوقة أيضا برحمة الله، برحمة الله. ولذلك جاء في سورة الصافات قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أإذا كنا ترابا أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين. المقصود أن مشاهدة أهل الجنة لتعذيب المكذبين من تمام نعيم أهل الجنة، وسيأتي معنا في وصف الجنة وصف النار إن شاء الله في نهاية الرحلة هذه المشاهد العظيمة التي يتجلى الله عز وجل فيها، يجلي الله عز وجل فيها لعباده المؤمنين أنهم هم الفائزون فلتطمئن قلوبهم، اللهم طمئن قلوبنا بذكرك. ولذلك قال الله عز وجل في نهاية سورة المطففين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ثم ترى عن الموحدين فقال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ربنا بيقول للمؤمن ها مبسوطين كده خلاص، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، يفعلون لا ما كانوا يفعلون. فواضح ان الله خلق النار بايه يا جماعه؟ برحمته ايضا، فانها سجنه الذي يسجن فيه اعداءه من خليقته فتأمل ما في أمره ونهيه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة السابغة وما في حشوها من الرحمة والنعمة. فالرحمة هي السبب المتصل منه بعباده، كما أن العبودية هي السبب المتصل منهم به، فمنهم إليه العبودية ومنه إليهم الرحمة. احفظ الجملة الجميلة دي، فهذه من بدائع ابن القيم. ها أقول ثاني؟ طب ادفع، صلي اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول السي: فالرحمة هي السبب المتصل من الله بعباده، والعبودية هي السبب المتصل من العباد بالله، فمنهم العبودية، منهم إليه العبودية، ومنه إليهم الرحمة. ومن أخص مشاهد هذا الاسم، اسم ايه؟ اهو كده خليك صاحي، لو ما كنتش قلته كنت هسيبك وامشي. طب صلي. يبقى الاسم اللي احنا واقفين معاه ده اسم ايه؟ الرحمن. من أخص مشاهد هذا الاسم أن تشهد أيها المصلي نصيبك من هذه الرحمة، وانت واقف كده بتقول الرحمن الرحيم. تفكر الرحمن وسعت رحمته كل شيء، طب ايه الرحمة اللي خصتني انا على وجه الخصوص من الخلق ده كله؟ فواقف بيها بين ايديه يشهد نصيبه الخاص من هذه الرحمة. ايه هو نصيبه؟ الذي اقامه بين يدي ربه واهله لعبوديته ومناجاته. ده انت عشان تدخل على رئيس مجلس الادارة بتاع الشركة بتاعتكم لازم يقولوا لك روح استحمى 7 مرات وتعالى، لكن ربك تتوضا الله اكبر تبقى دخلت عليه، مش تقول الحمد لله؟ هذا من رحمته انه اهلك، اهلك يعني اعدك لعبوديته ومناجاته، اعطاك ومنع غيرك، واقبل بقلبك عليه واعرض بقلب غيرك، وذلك من رحمة الله بك، وذلك من رحمة الله بك. قل الحمد لله. فإذا قال مالك يوم الدين، تفهم إيه من مالك يوم الدين؟ هنا تشهد المجد والملك الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين، فيشهد قلبك ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة وعنت له الوجوه ودلت لعظمته الجبابرة، خضع لعزته كل عزيز، فتشهد بقلبك ملكا على عرش السماء مهيمنا لعزته تعنو الوجوه وتسجد. وإذا لم تعطل صفة الملك يطلعك مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، على شهود حقائق الأسماء والصفات الذي تعطيلها تعطيل لملك الله، فإن الملك الحق التام الملك لا يكون إلا حيا، ولا لا؟ ما تقول لا إله إلا الله؟ لا يكون إلا حيا قيوما سميعا بصيرا مدبرا قادرا متكلما آمرا ناهيا مستويا على عرشه، يرسل إلى أقاصي مملكته بأوامره فيرضى على من يستحق الرضا، ويثيبه ويكرمه ويدنيه، ويغضب على من يستحق الغضب، ويعاقبه ويهيله ويصيح، فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعطي من يشاء ويقرب من يشاء ويخصي من يشاء. له دار عذاب هي النار، وله دار سعادة هي الجنة، فمن أبطل شيئا من ذلك أو جحده أو أنكره فقد كفر بالله. ف فيشهد المصلي مجد الرب في قوله مالك يوم الدين. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ففيهما سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة. هي متضمنة إياك نعبد وإياك نستعين لأجل الغايات وأفضل الوسائل. فأجل الغايات عبوديته وأفضل الوسائل إعانته. احفظ دي كمان أول تاني. طب صل على رسوله صلى الله عليه وسلم. أجل الغايات عبوديته. في درس الرحمة قعدنا 5-6-7-8-10 دروس هم بنتكلم في إياك نعبد وإياك نستعين. ودرس بكرة إن شاء الله في الهرم في إياك نعبد وإياك نستعين. بنقول إن هم سر الخلق والأمر فهم أجل الغايات. كنت بقول له يا ولد يلي رايح تتمنى، تقول أنا عايز المجد. وقت في الراديو كان بيقول الكلام ده من المتفوقين، يقول أنا عايز أحقق المجد، أبقى مثلا في شهرة محمد عبد الوهاب، في جمال عبد الحليم حافظ، في صنع مش عارف حسين أنيس أو الأسماء كده، يعني هم يظنون إن هو ده المجد. أبدا، المجد كله أن تكون لله عبدا. هي دي ثم تبقى عبد بأقصى درجة يستطيع الوصول إليها بصر. اللهم بلغنا رضاك يا رب إنك تبقى إيه؟ أصلك هتبقى عبد مين؟ عبد مين؟ عبد الملك الكبير الجليل العظيم. تبقى عبده فتستمد منه العزة. خطبة البارح اللي أنا وصيتكم تحضروها وما حضرتوهاش، كنت بقول في المقدمة، في مقدمة الخطبة، إنك إذا أردت أن تتعرف إلى إنسان تقوم تقدم له البطاقة الشخصية، مش شرط البطاقة، بياناتها، يعني إن أنا فلان، اسمي وسنك وشهاداتك وعملك وعنوانك ساكن فين، لأن هذه موجبات الاحترام، صح ولا لا؟ بتديله مسوغات التقدير. أنا عندي 60 سنة عشان يحترمك كده، أنا ساكن في الزمالك، يعني من إيه؟ من علية القوم، وأنا معايا دكتوراه مش عارف في إيه، يعني أنا أعلى درجة في أدبية في الوطن، وأنا أشتغل مدير ورئيس مجلس إدارة، بتديله مسوغات الاحترام. طيب، إذا أردنا كأمة أن نقدم للعالم مسوغات الاحترام، لأنهم كل يوم بيبدون على أفانا، طب إذا أردنا أن نقدم للعالم مسوغات الاحترام، إن العالم يحترمنا كأمة، نديهم بطاقة شخصية مكتوب فيها إيه؟ إحنا مين؟ نديهم تكنولوجيا؟ تبعونا، صح؟ نديهم أفكار ومذاهب أرضية؟ فتونا. نديهم إيه؟ نقول إحنا مين؟ إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عايزين العزة يبقى بإيه؟ بالإسلام. لازم أقول أنا مسلم، مسلم ولله العزة ولرسوله والمين وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فلذلك أعلى درجاتك أن تكون إيه؟ عبد لله. فلذلك أجل الغايات عبوديته. طب نوصل لعبوديته ازاي؟ بأجل الوسائل، الاستعانة به، لأنك عمرك ما هتقدر تعبده إلا إذا أعانك ووفقك وأرشدك ودلك. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أنزل سبحانه وتعالى 100 كتاب و4 كتب. الكتب اللي ربنا أنزلها 104، جمع معانيها في 4: التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. وجمع معاني 4 في القرآن في كتاب واحد وهو القرآن، وجمع معاني القرآن في الفاتحة، وجمع معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد وإياك نستعين اختصار لمئة كتاب وأربعة. وقد اشتملت هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين على نوعي التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله، فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. برضو ده كلام عايز يتحفظ. ما تصلي صلى الله عليه محمد مرة تانية يقول انتبه لما بدأت السورة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أسماء ثلاثة الله الرب الرحمن، يعبد بألوهيته باسم الله، ويستعان بربوبيته اسم الرب، ويهدى إلى الصراط المستقيم برحمته باسم الرحمن. هكذا تتسك الفاتحة في مجرى ونسق واحد، يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدى إلى الصراط المستقيم برحمته. فكان أول السورة ذكر اسمه الله الرب الرحمن تطابقا لأجل الطالب من عبادته وإعانته وهدايته، وهو سبحانه المنفرد بإعطاء ذلك كله، لا يعين على عبادته سواه ولا يهدي إلى الحق إلا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يشهد شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة. لما تقول اهدنا تحس إنك أنت محتاج تهتدي، مش حاسس إنك محتاج تهتدي شوية؟ اللهم اهدنا يا رب، اللهم اهدنا يا رب. كثيرا ما يعترض الناس على هذه الجملة لما تقول ربنا يهديك. النهاردة كان لسه بعد صلاة الظهر قاعدين في المسجد، فأخ قاعد معي، فبقول له ربنا يهديك، قال لي ما تدعي نفسك وانت بقيت ابن تيمية؟ قلت يا رب اهديني يا رب، اللهم اهديني واهد المسلمين اجمعين. ده كلامه كويس، ده غير شايفني مجنون، شايفني معفرط يعني ربنا يهديني؟ لا، امال انت بتقولها في الفتحة ليه؟ ده دليل انه يهرف بما لا يعرف. هو بيقول الفتحة اوتوماتيك، بيقولها كده مبرمج، هو ساعه ما يدوس على الزرار يقول امين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان عبدك نستعين به الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب. هو قال اهدنا الصراط المستقيم، انا ما شفتهاش في الحته دي والله، ما عدتش معانا. لكن اللي بيقول اهدنا، والقراءه بالتجويد جميله يا شباب، يقولوا ان الهاء مخرجها من الصاد، اهدنا مخرج الهاء من الصاد، عشان يقول اهدنا اهدنا في الهاء، قلبه يطلع لفوق شويه عشان يطلب الهدى. اهدنا الصراط المستقيم، فاذا قالها يشهد فاقته، فاقته يعني فقره، الفاقه الفقر، وضرورته اصراره يعني وحاجته الى هذه المساله التي ليس والى شيء اشد فاقه وحاجه منها اليها البته، فانه محتاج في كل نفس وطرفه عين الى ان يهديه الله مع كل نفس. لما قالوا مات قلت استعد، ممكن استعد، ممكن النفس اللي دخل ما يسمعش، فتحتاج مع النفس الداخل تقول اهدنا، والنفس اللي خارج يمكن ما فيش غيره يدخل تقول اهدنا. اصل هي القضيه قضيه ايه؟ انفاس. فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا،

إن شاء الله عز وجل نكتفي على هذا المقدار. الحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.